الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. يا ترى عايشين مع القرآن؟ يا ترى مع كل صورة من صور القرآن بدأنا نفهم القرآن وبدأنا نتعايش مع القرآن مع أضواء وأنوار سورة السجدة وسورة الأحزاب. سورة السجدة سورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كثيرا، بالذات في فجر الجمعة كان يقرأ بالسجدة والإنسان. سورة السجدة فيها معاني مهمة جدا، ومعناها الأساسي يعني إيه سجود؟ السجود يعني الخضوع والافتقار والانكسار لربنا سبحانه وتعالى. السجدة الكون كله بيسجد لله، الكون كله خاضع لله، الكون كله يسبح باسم الله. وانت كمان يا بني آدم يا إنسان عليك أن تخضع للرحمن، هكذا تقول لك سورة السجدة. لكنها سورة مزلزلة، سورة فيها آيات قوية جدا، تلاقي في خواتمها ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وبعدين تبقى الخاتمة رقراقة جدا. ليه العذاب ده؟ ليه الابتلاءات دي؟ ليه الفتن دي؟ ليه الشدة دي؟ لعلهم يرجعون، يمكن ترجع، يمكن تخضع. أصل هو كده، يا إما تخضع للملكوت ده والقدرة دي. الواحد كده لما يقعد يتأمل في السماء وعظمها، لما تقعد تتأمل في كون ربنا سبحانه وتعالى، يا من تعظيم يا رب. عارفين الراجل من السلف مرة كده قعد يبص على السماء قوي وقال أشهد أن لك رب، اللهم اغفر لي فغفر الله له. هو ده، إنك تبقى حاسس بعظم ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده تلاقي في أول السورة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. تلاقي الكلام عن آيات قدرة ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فالسورة بتقول لك كل ده من حواليك لا يخضعك لله، لا يجعلك تتذلل لله، لا يجعلك عبد منكسر مفتقر لله. سورة السجدة بتقول لينا اخضع واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. تيجي بعدها سورة الأحزاب. سورة الأحزاب بتحكي لينا موقف مهم جدا، وهو وقت غزوة الأحزاب في العام الخامس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لما اجتمع قبائل العرب على ان هم يفتكوا بدولة المسلمين. 12,000 جم وحصروا المدينة على اساس ان هم يفتكوا تماما بدولة الاسلام. تخيلوا ان السورة اللي بتتكلم اللي اسمها سورة الاحزاب اكتر حاجة واردة فيها ما كانتش المشهد ده، يعني ما حكيتناش قصة الاحزاب من الاول للاخر، لا لا، الحكاية كلها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. عارف الخطر فين؟ الخطر مش في العدو ده اللي تربص بينا، أخطر عدو اللي جوانا، أخطر عدو المنافقين والخبثاء، الطابور الخامس اللي في وسط الناس، هو ده. عشان كده الصورة هتبتدي بذكر المنافقين وهتنتهي بذكر المنافقين، وأكتر حاجة متكررة فيها ذكر المنافقين لأنه الخطر الحقيقي منهم. الصورة هتحكي لنا عن مواقف اجتماعية، وأخطر موقف اجتماعي هيتربص بالمنافقون وهيعملوا به إعلام سافر منافق لما النبي صلى الله عليه وسلم هيتزوج من السيدة زينب بنت جحش. وكانت زينب تحت، كان متزوجا منها زيد بن حارثة، وكان قبل الإسلام كان متبنى من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يسمى زيد بن محمد. فمسكوها بقى، قال لك أهلا، ده بيتجوز مرات ابنه، هو ده ينفع؟ مع أن الصورة من البداية بتتكلم على أنه ربنا سبحانه وتعالى أبطل التبني، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب كان لهذه الغاية وهذا الهدف. الحاجات الاجتماعية الصعبة جدا، العادات الاجتماعية دي عشان تغيرها لازم يحصل حدث مزلزل. الحدث المزلزل اللي بترصده لينا سورة الأحزاب هو ده، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يتزوج من زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فطبعا المنافقين هياخدوها فرصة علشان يشككوا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويشككوا في النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دي أكتر سورة في القرآن بتتكلم عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. فأولها النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وهو سبحانه وهو صلى الله عليه وسلم وهو أب لنا، زي ما قرأ ابن مسعود في القراءة وهو أب لنا، القراءة التفسيرية إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا. السورة اللي هتأمرنا بأن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة اللي هتكلمنا عن بيت النبوة وهتكلمنا عن شرف أمهات المؤمنين، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الصورة اللي هتتكلم عن آداب بيت النبوة وهتنتهي الصورة بذكر أحكام الحجاب والعفاف الذي ينبغي أن يكون عليه البيت المسلم. لكن سورة الأحزاب بتقول رسالة، بتقول انه اذا كان التمكين بيبدأ من الاسرة فاكتر حاجة تزلزل ذلك المنافقين، خطر المنافقين على المجتمع المسلم. صورة بتقول لنا مش مشكلتنا في الاحزاب، مش مشكلتنا في الكفار، مش مشكلتنا في العدو المتربص بينا خارجيا، اخطر حد ممكن نخاف منه هم اهل النفاق. بس الرسالة بقى، رسالة الحلقة، يا ترى احنا منافقين ولا لا؟ اوعى تقول الشر بره وبعيد، اوعى تقول لا الموضوع مش كده. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودينا فرصة ذهبية في الايام المباركة اللي احنا فيها دلوقتي عشان نحقق المعنى ده، قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما، 40 يوم يدرك التكبيرة الأولى، يصلي 40 يوم في المسجد الـ4 الـ5 صلوات، 40 يوم يعني 200 صلاة، كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. فكلنا متهمين على ذمة قضية اسمها والعياذ بالله ان احنا عندنا شيء من النفاق، واربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان على خصلة من خصال النفاق. ممكن يكون الواحد عنده صفة من صفات المنافقين. لو انت عايز تبقى تطبق عملي دروس سورة الاحزاب عليك ان تتخلص من صفات النفاق. اوعى تبقى مذبذب، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. اوعى تتكاسل عن الصلاة، لا يقومون إلا كسالى هكذا، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. اوعى تبقى كسلان عن صلاة، اوعى تبقى بتنفق في سبيل الله وانت كاره ده. اوعى إذا حدثت كذبت، وإذا اؤتمنت غدرت، وإذا خصمت فجرت. اوعى بأي حال من الأحوال أي صفة من صفات أهل النفاق تبقى متلبس بشيء منها، لو تريد إنك تبقى مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى من أهل الإيمان لا من أهل النفاق. هذه هي دروس سورة الأحزاب. يا رب ارزقنا الإيمان ونعوذ بك من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.